يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. للناس جميعا والخلف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فاليتيم والأرملة والمسكين والفقير لا يضيع أبدا في أمة الإسلام، ويجب أن يسعد مع الآخرين لا سيما في نهاية رمضان وفي يوم العيد وفي أيام العيد. أسأل الله عز وجل أن يجعله عيدا سعيدا ميمونا مباركا موفقا على سائر أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني وأخواتي، اهتموا باليتامى، اهتموا بالمساكين، اهتموا بالفقراء، اهتموا بالمرضى، زوروهم، عودوهم في هذه الأيام التي يتغافل الكثير فيها عن هؤلاء. اليتيم لا يجد من يقول له أبي، فنرجو أن نكون جميعا له أباء. المسكين لا يجد من يمد، لا، يجب أن نكون جميعا نأخذ بيده ونعطيه، وأن نغنيه بصدقة الفطر عن الخروج، عن السؤال يوم العيد، عن هذه الأشياء. هاتوا الملابس الطيبة، أعطوها للفقراء، أعطوها للمساكين، اللحوم، الدواجن، ما وفقكم الله عز وجل إليه. وسعوا على أولادكم في هذه الأيام، أيام الطعام وأيام الشراب، التصالح. تعال على نفسك لله، روح لأختك، روح لأخوك في يوم العيد، فرصة فرصة فرصة مش هتتكرر إلا بعدين، ممكن الإنسان ما يدركهاش. ففرصة لصلح المتخاصمين. بنتك عندك وديها لزوجها، روحت مراتك، اكرم أهلك، اكرم جيرانك، اتكلم. ما ينفعش الخصومات، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لا سيما في أيام العيد وأيام البركة. أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى أصبعيه الإبهام والسبابة. فعليكم باليتامى والفقراء والمساكين، ادخلوا السعادة على كل الناس، قابل الناس بالابتسامة، كبر في صباح العيد وأعلن التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر لله الحمد، وأعلن هذا وأعلي صوتك به، واذهب إلى العيد مبكرا ولا تقصر في صلاة العيد. وآخر ما أنصح به إخواني، احذروا الانتكاسة، تحدث انتكاسة كبيرة بعد العيد، بل في يوم العيد، بعد أن كنا نقرأ الختمات ونقرأ كذا ونفعل، ربما ننام عن صلاة الفجر وعن صلاة الظهر في جماعة وعن صلاة كذا. فاحذروا هذا أيها الإخوة. بارك الله لكم في عيدكم، وأعاد الله علينا وعليكم رمضان أعواما عديدة وأعمارا مديدة بالعافية والبركة على بلادنا، على مصرنا الحبيبة شعبا وحكومة، وعلى أزهرنا الكريم، وعلى مساجدنا الحبيبة، وعلى جميع بلاد المسلمين. وعيد مبارك خاص لإخواننا في فلسطين وفي العراق، بارك الله فيهم وأعاد الله عليهم العيد. وبلادنا فلسطين والعراق وأفغانستان وجميع بلاد المسلمين في أمن وطمأنينة وتحت أيدينا، ورزقنا الله وإياكم صلاة بالمسجد الأقصى في القريب العاجل وهو تحت يد المسلمين. عيد مبارك سعيد نصطلح فيه جميعا بين الإخوة وبين الأخوات وبين النساء والرجال والأطفال. أسأل الله أن يتقبله منا ومنكم، اللهم أمين، اللهم أمين. وتحية خاصة من العاملين ومن علماء قناة الرحمة لجميع العالم الإسلامي، حكومات وشعوب، أن يتقبل الله منا ومنكم، اللهم أمين، وأن يجعله عيدا سعيدا ميمونا. فتقبل الله منا ومنكم، وكل عام أنتم بخير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أبشر بمواقف.